بالنسبة للطائم المسافر أو العازم على السفر، قلنا إذا سافر قبل الزوال على تفصيل السفر، طبعا إذا سافر قبل الزوال عند مشكور المعاصرين يفطر ويستبدل ذلك اليوم بيوم آخر، يعني يقضي. أما إذا سافر بعد الزوال فيتم صومه ويكتفي به، يجري صومه صحيح. الكلام هناك مسألة اختلف فيها بعض الفقهاء، وهي متى يبدأ في حساب الوقت حتى يحدد أنه الآن قبل الزوال سافر هو أم بعد الزوال؟ هل من البلد أم من حد الترقب؟ أقوم مسألة يبحثها الفقهاء المتعلقة بحد الترقب، أن الإنسان إذا سافر متى يبدأ يقصر؟ إذا قرر أن يروح الرياض مثلا، متى يصلي الصلاة قصرا؟ متى يبدأ يصلي قصر؟ مو مجرد أن يكون عازم على السفر من البلد، لابد أن يصل إلى حد الترقب. إذا وصل إلى حد الترقب يبدأ يصلي قصرا. كذلك إذا هو جاي من الرياض إلى القصيم في الطريق سيصلي قصرا، متى يبدأ يصلي تمام؟ إذا وصل إلى حد الترقب يبدأ يصلي تمام. لا الآن لا راح أشرحها. في البلد هي القطيف الآن، حد الترقص وين مال القطيف؟ كل منطقة لها حد ترقص. حد الترقص نهاية جدران البلد، بالذات بالنسبة لأزمنتنا نهاية البيوتات، يعني يقولون نهاية جدران البلد لأن الأول البلدان لها أسوار صوار، يقولون نهاية جدران البلد أو المنطقة التي لا يسمع فيها أذان. إذا كان يسمع الأذان ما زال في داخل البلد، إذا وصل إلى منطقة بعد لا يسمع الأذان، يقولون هنا بداية حد الترقب. في مثل الآن وضعنا ربما موضوع الأذان خارج عن البحث، ليش؟ لأن إذا كان في مكبرات قوية للصوت يمكن الإنسان من أبناء القطيف يوصل عنك ويتجاوز عنك وما زال يسمع الأصوات، لذلك بعد ما أذان الفجر، أذان الفجر وين أنت واصل تسمع الأذان؟ إذا ما أنت مو حترقب. ينح آخر بيوتات البلد تحت الترقب، يعني وين؟ يعني لاحظ اللي يطلع من طرف المجدية، إذا هم القطيف ها؟ اللي يطلع من هذه الجهة الداخلية جهة المجدية، نهاية بيوتات المجدية عند الدوارة لا يسموها حد الترقب اللي رايح عندي. يوم يطلع مثلا من جهة الهبلة مثل المثال، نهاية بيوتات البحاري هذه يسموا حد الترقب، هذا حد الترقب. وما إلى ذلك الذي يطلع مثلا مني من جهة الشواتر، منطقة نهاية البيوت يعني بداية العياشي، هنا يسموا حد الترقب. فلو أن إنسان ساكن في الكويت، هني الكلام، أريد أوصل إلى مسألة الصوم، يعني شو مسألة محل اختلاف. لو انسان ساكن في الكويت واراد يسافر متى يبدا يطلق قطر؟ اذا هو عازم على السفر يطلع للرياض مو لازم يقطع 22 كيلو ورايح حتى يبدا يقصر، ما دام هو عازم على قطع المسافه بمجرد ان يصل الى حد الترقص يبدا يطلق قطر. فيعني اذا تجاوز بيوتات هذه اذا رايح من جهه الهدله شوي انتقص في الهدله وصل مثلا الى شفه المنجين الا بعد الجيح هذه يبدا يطلق. يعني المنطقة التي بعد تختفي فيها بيوتات البلد هل منطقة وفي قدام هل يسموها حد الترقص من هنا مع انه ما في مسافة مثيلة الى حد الترقص يمكن 5-6 كيلو او حتى اقل، بس مع ذلك يبدا يصلي قطرا هنا. كذلك لو هو جاء من الرياض وعلى الطريق يصلي قطر متى يبدا يصلي تمام؟ لين وصل بيته في الكويت؟ لا، اذا وصل لحد الترقص يستطيع ان يصلي تماما. يعني فاذا وصل الى قريب البيوتات للحارس من جهه الهدله يبدا يصلي تماما. هذا حد الترقص. الكلام هنا الان عن السفر. المساله السابقه التي طرحت انه اذا سافر قبل الزوال يفطر ويقضي ذلك اليوم. قلت على المشكور لان السيد الطوي بين مساله انه الى راي اذا ما كان بيتين بالصيام من الليل لا يتم ذلك الصوم وهم يقضيها بالسيد الطوي اذا ما بيت صيام من الليل. اذا هي مفاجئه اما وصلت مقارنه لا يفطر بيت او ما بيت. واذا سافر بعد الزوال يتم صوما. قلت وهذه المسألة في اختلاف رحمة الله على سيد البياني كان يقول أنه إذا سافر بعد الزوال حتى لو بعد الزوال إذا ما كان من بيت الصوم من بيت السفر من الليل حتى لو بعد الزوال عند سيد البياني هم يفطر ويقضي ذلك اليوم. مثل نفس الأمراء على رأي المشهور قبل الزوال يفطر بعد الزوال يتم الصوم وصوم صحيح. الكلام متى يبدأ يحسب أنه قبل الزوال لو لا؟ حتى قرب مسألة اشترط الزوال يعني شو يعني أذان الظهر أول ما تحرك من بيت ركب السيارة بعد ما يأذن معنى أنه ما سافر قبل الزوال مو لكن يوم اللي تو يريد يوصل إلى حد الترقص أذن أذان الظهر ما تجاوز حد الترقص إلا بعد الزوال. فهذا يحسبون سفره أنه سافر قبل الزوال ولا بعد الزوال. مسألة ترى يعني الآن تصور الأذان الساعة 12 ليلة الله الظهر تحرك من بيت الساعة 11:30 على أساس يريد هو في باله أن أنا أسافر قبل الزوال في باله بهالشيء وتحركت السيارة واحد سولف إياه من هنا إشارة شوية أخرت تفتيش شوية أخرت سوى واصل إشارة الحارية في الأذان على أذان فتجاوز الحال وصل للهدلة بعد الزوال يعني وصل لحد الترقص بعد الزوال. هذا يقولون سافر بعد الزوال يقولون سافر قبل الزوال مثل السيد الطوي رحمة الله عليه مثل السيد السيستاني مثل السيد المجاهدي يقولون هذا سافر قبل الزوال مثل السيد الشيرازي مثل السيد الطارق يقولون هذا سافر بعد الزوال. وهي لا يدري المسألة فيها نوع من الاختلاف ممكن تصير وتصير هذا محل الكلام. كذلك السيد القرنائي أيضا على رأي السيد الإمام الحمين الخطلالي على رأي السيد الخوي يعني السيد الخوي السيد السيستاني المعاصرين الآن السيد المدرس السيد القرنائي غير الأربعة يقولون هذا سافر قبل الزوال مع أنه ما تجاوز ما وصل حتى الترقص بعد الزوال مثل أنه يسموه من البلد يبدأ الحساب من البلد ما يبدأ الحساب من حد الترقص. سيد الشيرازي والسيد صادق يقولان يبدأ الحساب من حد الترقص مو من البلد حتى تحرك من البلد قبل الزوال ما يقولون سافر قبل الزوال المهم هو وصل حد الترقص بعد الزوال يقولون حسابه هذا بعد الزوال يعني سافر بعد الزوال. معنى ذلك أن على رأي الأولين سيد فوق سيد الثاني سيد كذا هذا صومه باطل لأنه يجب الصوم. بس على رأي السيد شيرازي وعلى رأي أخي السيد الصادق صوم صحيح. يعني لو مجموعة طائفة بعض واحد الكافرين مجموعة صومهم صحيح ومجموعة صومهم باطل. لكن هني في إشارة. الإشارة وين؟ ها سيدنا. هني في إشارة. الإشارة وين؟ أنه بالنسبة لرأي السيد الخوئي الذي والبقية من سيد الخوئي البقية سيد الثاني سيد الطمان الذين يقولون أن حساب المسافة يكون من البلد. هذول ما يجوزون الإفطار من البلد. هذا يقول لكن لو أراد أن يفطر لا يفطر إلا إذا وصل حد الترقون. للرواية التي تقول إذا أفطر أفطر يعني المنطقة التي يجوز له فيها التقصير في تلك المنطقة يجوز له فيها أن يفطر. وفي رواية عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله يوم الذي خرج وأقسم بها يوم الذي خرج في رواية مشكلة بشكل سريع أقرأها بس يوم هنا قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من الماء فيما بين الظهر والعصر فشرب الله أفطر. يعني ما أفطر من المدينة عادل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة لم أفطر. ما أفطر من المدينة يوم أن وصل إلى كراع الغميم اللي هي من نجمة المدينة تعتبر حد ترفض تعتبر يصل إلى حد ترفض باب لقد أفطر. وهو طالع وناوي الصبر صلي الصبر ما لم يتم تفير الكفر. إذا أنا أقول مسافر يعني حتى لا تستبع لأنه بعض الأحيان واحد يتم تفير السفر أو سفره أو عمله السفر عمله في السفر. أقول المسافر واحد مثل نحن لما إلى عمل ولا وظيفة لا تفير السفر. أذن عليه وهو في حد الترقص صلي قصرا خلاص. بس المسألة إذا طرحنا عن الصوم عن الإفطار كل واحد بالنسبة للصلاة أذن عليه قبل أو أذن عليه بعد أو أذن المهم في حد الترقص يصلي قصرا سواء أذن عليه قبل حد الترقص أو في حد الترقص ها على كل حال يصلي قصرا. إذا وصل إلى حد الترقص وعليه طلعة يصليها قصرا. أذن لا يقول لا هو بقصر لا قبل ما يصلي حد الترقص أذن وبتصلي وين؟ بتصلي تمام أحسن وصف حال ترقص صلي قطرة حتى لا دخل الجبل ما ينفع. المهم إذا كانت عليك صلاة أدائية وتصليها في حد الترقص وأنت مسافر على كل حال تصلي قطرة ما تأذن عليك ما له اعتبار. الأذان غير الأذان اللي هو علاقة بالصوم ما له علاقة بالصلاة. قبل الأذان وبعد الأذان هذا له علاقة بالصوم. صلى الله على محمد وعلى آله. على كل حال في شهر رمضان من جاز له الإفطار في شهر رمضان يستحب له الإفطار في كل حال يستحب له الإفطار في كل حال. يجوز التملي من الطعام للمسافر لكن يكره للمسافر للمريض أي واحد يجوز له الإفطار ولكنه مكروه ولهذا يقولون يستحب الإفطار.